وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 61 من دروس منهاج الفاصلين إلى الله تعالى، وكنا أنهينا الحديث عن الربع الأول من هذا المنهاج وهو ربع العبادات، ونحن نتحدث في ربع العادات. تكلمنا عن العادات في الزيارات، والعادات في الخطبة والعقد والعرس، والعادات في الوفاة عند حدوث الوفاة، والعادات عند الإنفاق، والعادات في تربية الأولاد. وكان الدرس الماضي عادات في الأسواق، وهذا أمر مهم، لأن الإنسان المسلم في بعض أوقاته يكون في السوق لحاجة من الحاجات، فهناك في الأسواق بعض العادات يطبقها بعضنا أو يفعلها بعضنا، وهي مخالفة للشريعة الإسلامية من حيث يدري أو لا يدري. وأنت أيها الإنسان المؤمن لا بد لك أن تنضبط عاداتك بالشريعة كما انضبطت عباداتك بالشريعة. ليس لأحدنا أن يخترع صلاة من عنده، يعني طريقة معينة من الصلوات يقول أنا هيك أريد أن يعني أفعل هذه العبادة. ليس لأحدنا أن يخترع صوما من عنده. كذلك لا بد أن تكون العبادة منضبطة بالشريعة. كذلك عادات الناس القاصدين إلى الله، الرجل الذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل، المرأة التي تريد أن تكون قريبة من الله عز وجل، لا بد أن تنضبط عاداته وعاداتها بشريعة الإسلام. فالحديث اليوم عن عادات في الأسواق. واعلموا أيها الإخوة أن تغيير العادات صعب شديد، وقد قالوا ترك المألوف أشد من ضرب السيوف. يعني إذا كان رجل تعود على أمر 10 سنين صلى متعود عليه، الآن بدي أقول له غيره صعب كثير. كيف إذا صلى 20 سنة 30 سنة 40 سنة؟ امرأة اعتادت على أمر صلى 10 سنوات تفعله، ثم نقول لها لابد أن تغير هذه العادة، الأمر صعب. لكن الأجر على قدر المشقة، أنت ستأخذ أجرا بمقدار تعبك في تغيير عاداتك التي لا يرضى عنها الشرع. وهنا يظهر إسلام المسلم وإيمان المؤمن. الحقيقة أيها الإخوة الصلاة سهلة، يعني سهلة يصلي، والصوم سهل، والحج سهل على ما فيها من مشقة، لكن الأصعب أن تغير عادة اعتدت عليها. الأصعب أن تنضبط بالشريعة في معاملاتك المالية، هذا أمر صعب. الأصعب أن تنضبط المرأة، الأصعب أن تنضبط المرأة بطاعة زوجها كما تأمرها الشريعة. فسهل أن نصلي وسهل أن نضع الحجاب. ذكر لي شاب الأسبوع الماضي متزوج وهو منعم ومن عائلة، واختار زوجة تضع الحجاب وتلبس اللباس الشرعي، طبعا يعني انه الزوجة الصالحة. جلست عنده 6 أشهر، بعد 6 أشهر ذهبت إلى بيت أهلها. قال لي أستاذ صار لها 3 أشهر في بيت أهلها، زعلان لا تريد أن تعود. قال لي أنا أتصل ببيت حماي فتخرج الحماة أم الزوجة، يقول لا أعطوني زوجتي أتكلم معها. الأم تقول ليس لك عندنا زوجة، ما لك عندي زوجة، جيب لي ورقة الطلاق لخليك تحكي مع بنتي. قال لي لا يوجد شيء، بعدين أرسلنا من يعني يتفهم شو المشكلة، يعني شو القضية، ليش أنت زعلانة، ليش أنت رايحة، ليش أنت ما بديت. قال هي شافت أنه عند أمها كانت مرتاحة أكثر، هذه الزوجين شافت أنه عند أمها كانت مرتاحة أكثر، هم كله مسؤوليات وواجبات والتزامات وروحي لا كوحي، وإذا بدك تطلعي بدك تاخذي إذن، بقى ما عاد بدك، بطلنا. والعجيب بأن الأم كمان الأم تضع الحجاب وتأتي لعل إلى بعض مجالس العلم، كمان تقول ما لك عندي زوجة، هذه المرأة ملعونة ما دامت خارج بيت زوجها، وأمها ملعونة ما دامت توافقها. هذه زوجته بالشريعة، الله من السماء السابعة أقر بأن فلان زوجة فلان بعد تبادل كلمتين الزواج. تجي أنت بتهلينه مالك مالك عن زوجة، عجيب. جيب لي ورقة الطلاق. قال لي بعدين أنا مللت، قلت خلاص يعني بدي بدنا نجري يعني عقد الطلاق. قال لي أنا النقد تبعي 500,000 ليرة سوري متأخر. أرسلت من يقول لي حماتي إنه طيب تريدون طلاق ماشي، بس أنا ما بقدر أعطيكم يعني المبلغ ما معي. قالوا له نعم بدك تعطينا 500,000 ليرة سورية. يعني العجب. فقال لي هذا الشاب وهنا الشاهد، قالت له أمه عندما يجري الطلاق من هذه البنت المحجبة في الظاهر التي تحضر بعض الدروس، سأزوجك فتاة سافرة. ما عاد بدنا فتاة محجبة، بدنا فتاة سافرة. ماذا فعلت هذه الأم وهذه البنت؟ صارت فتنة للذين آمنوا، فتنت هذا المؤمن عن دينه، فتنت أمه عن دينه. طبعا هو ما تفعله ما قالته هذه الأم أو ما قاله هو خطأ، لأنه إذا المحجبة فعلت هيك السافرة شو حتساوي؟ حتساوي الله. لكن الشيء العجيب، امرأة مسلمة، فتاة مسلمة، تتصرف هيك بأهواء، بشهوانية، بميول، بغرائز، والشريعة لا لها أمر عليها ولا نهي. ثم هي لعل تقرأ كل يوم 10 سور ياسين على نية أنه مثلا الله يرفع مقام. لن يرفع مقامك أو مقامك بهذه الطريقة إذا ما انضبطت بالشريعة. الله عز وجل قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به كائنا من كان. الشاهد لذلك كانت هذه الدروس العادات، تغيير العادات. لابد أن نغير عاداتنا وفق الشريعة الإسلامية. البارحة أيضا رجل يخبرني يعني أو يسألني في سؤال، يقول يا أستاذ أنا خلال حياتي تعاملت في التجارة مع قريب 35 شخص في التجارات الكبيرة، يعني هو تاجر. قال لي عدد لا بأس منه، هو منضبط يعني منضبط بالشريعة هذا الرجل. قال لي عدد لا بأس منهم بيصلوا بيصوموا بحجوا بيدفعوا صدقات يجلسون في بعض مجالس العلم. قال لي من 35 واحد ما استطعت أن أجد إنسانا أثق بدينه في المعاملات المالية. الصلاة صلاة كثير راسي، بس وقت الدرهم والدينار صفر. بالصوم بياخد 10 من 10، لكن وقت المعاملة المالية صفر. بالحج صلوا حاجز 14 حجة، لكن بالمعاملة المالية صفر. أي دين هذا؟ أي انضباط بالشريعة؟ الله وصف بني إسرائيل أتكفرون أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني بياخذ من الدين اللي على كيفه. أفتؤمنون ببعض الكتاب، الصلاة والله تصلي، صوم صدقات وتصدق، يؤمن ببعض الكتاب ويذكرون ببعض وقت المعامله الماليه اخر تدل حقه ما له عندي شيء يطالبني بتسيب المحكمه. قال لي ولعل بعضهم يتزيى بزي الدين هروبا او ابتزازا لاموال الناس. لذلك ايها الاخوه لابد ان يجتهد احدنا بضبط عاداته. كثره ذكر الله والمحافظة على صحبة الصالحين تعينك على تغيير عاداتك السيئة. تمرين 2، كثرة ذكر الله والمحافظة على صحبة الصالحين تعينك على تغيير عاداتك السيئة. لذلك كانت هذه الدروس عادات في الأسواق. كنا في المرة الماضية تكلمنا عن 3 عادات ليست جيدة لنا في الأسواق، ولا بأس أن نعيدها سريعا لننتقل إلى عادتين تنتين 5 عادات فيها. العادة الأولى نسيان قراءة دعاء دخول السوق. كنا ذكرنا في الدرس الماضي هناك دعاء عند دخول السوق وأجوره عالية، أظن بأن 98% منا لا يقرأ دعاء دخول السوق، ما يعرفه يعني، إما أنه لا يعرفه أو أنه ينساه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة. أجور كبيرة. في رواية الإمام أحمد بنى له بيتا في الجنة، حديث عند الإمام الترمذي وابن ماجه. الذي يدخل السوق لا يقرأ هذا الدعاء روح على حال أجور كبيرة، 1,000,000 حسنة مليون حسنة لك من الأجر، ومليون سيئة تمحى، ومليون درجة ترفع. اقرأ هذا الدعاء يا أخي. فمن عاداتنا أننا لا نقرأ هذا الدعاء. الآن سجلناه، لابد أن نقرأه وأن نجتهد. 2، من العادات في الأسواق النزول إلى السوق لغير ضرورة البيع والشراء. شاب نازل على السوق وتقول له ليش نازل؟ يقول لك والله اتفتر، شوف نازلين بضائع. امرأة نازلة على السوق محجبة لابسة الإشارب والحجاب والخمار ولابسة المانطو نازلة على طريق الصالحية، ليش نازلة أنت على طريق الصالحية؟ والله هيك بدي أشوف. هلا شو الموضة الجديدة اللي نازلة؟ ما يعني بدك تشتري شيء؟ لا. بدك تبيعي شيء؟ لا. ليش نازلة؟ هذه عادات سيئة خاصة عند النساء. المرأة المسلمة لها في بيتها ما يشغلها وما يغنيها عن الخروج إلى الطرقات والشوارع. الشاب المسلم لا يليق به أنه نلاقي واقف على قارعة الطريق يعد المارة أو يتكلم مع هذا أو ينظر إلى تلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. الحديث عند مسلم. بقى يا ترى الإنسان المسلم يقعد بأحب مكان لله لما في أبغض مكان لله؟ أبغض البلاد إلى الله أسواقها. ليش أسواقها؟ سيدنا سلمان قال فإن فيها معترك الشيطان. بالأسواق معركة الشيطان، بيوسوس لهذا يغش، وبيوسوس لهذا يحتكر، وبيوسوس لهذا يطلع إلى هي، ويوسوس لهي تنظر إلى هذا، معترك الشيطان. وفيها ينصب رايته إبليس، ينصب رايته بالسوق. إذا إبليس نصب رايته بمكان، صايرة معركة بين جيشين، وواحد من الجيشين رفع الراية تبعه، أنا تقول انتصر، هناك ينتصر الشيطان. لذلك من العادات السيئة النزول إلى السوق لغير ضرورة البيع أو الشراء. طيب أستاذ والله أنا هيك متعود. الآن ما هو الدروس كلها لتغير هذه العادة السيئة. نزل على السوق ما في إلا نازل تشتري غرض أو تبيع غرض أو تعمل. أما والله هيك نازل تفتل بالشوارع طالب جامعة، أين الجامعة؟ والله رجال هو ومرته نازلين الان عم تمشى في الشارع بطريق الصافيه، ليه؟ هل تعرف زوجتك للناس؟ كلكم حاجه، اهلا وسهلا، ما لك حاجه؟ طيب اخي وين بدي انا، يعني انا وزوجتي حابين هيك مثلا نشم هواء، شم هواء مو بالاسواق، روح الى مكان يعني بعيد عن ضجه الناس وكثره الناس وكن موجود فيه، اما تنزل لألف سوء الحميديه تتفتن، هذا يعني يشير لزوجتك باشاره، وهذا يعني يتكلم بكلمه سيئه. لا يليق الانسان المؤمن ان يكون هذا حاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم وهيشات الاسواق. هيشات الاسواق يعني المنازعات والمخاصمات في الاسواق. ثلاثه، وهنا وصلنا الدرس الماضي، من العادات السيئه لنا في الاسواق عدم الفقه في امور البيع والشراء. يعني بائع ما له متعلم الاحكام الشرعيه ما تتعلق بالبيع والشراء، هذا سيقع في الحرام من حيث درى او من حيث لا يدري. لذلك كان سيدنا عمر يطوف في السوق ويقول: لا يتجر في سوقنا الا من فقه، لا حد يبيع هون الا اذا كان فقيه، لا يتجر في سوقنا الا من فقه، والا اكل الربا شاء ام ابى. يوع بالحرام ما له دريان. إن في مرات عدد من الناس يسأل أسئلة أنت يعني تقول بأن هذا الرجل معناته واقع في الحرام، بأن ما بعرف والله الحرام، والله أنا صار لي طول عمري هيك بشتغل الشغلة، هذا العمل حرام. وكنا ضربنا أمثلة في الدرس الماضي في هذا الموضوع. لابد أيها الإخوة، إذا أنت بائع تتعلم أحكام البيع، وإذا أنت مشتري تتعلم أحكام الشراء، وإذا أنت مؤجر تتعلم أحكام الإجارة، وإذا أنت وكيل تتعلم أحكام الوكالة حتى لا تقع في الحرام. يعني جاءني شاب يسأل سؤال أنه هو شريك على ترخيص مع رجل آخر، الشركة هو هذا الذي يعمل يأخذ 30% من الربح، هيك أظن كان يعني السؤال. فقال لي بأنه صح له، هو السفيس الشغل على خط من الخطوط في مدرسة، طلبت منه ينقل نقل الطلاب، لقاء 600 ليرة سوري كل يعني أجار في اليوم لقاء النقلات تبعه. قال لي: هل يصح أنه أنا أقول له للرجل أنه أخي هن كل الناس بيأخذوا 500 ليرة سوري، لكن هو يعني عرض عليه 600 ليرة سوري، قال لي: بصح أنا أقول له 500 ليرة سوري، بالتالي 100 ليرة الزايدة باخذها أنا؟ لا يجوز، أنت شريك والشريك مؤتمن، 600 600، 500 500، 200 200، 50 50، 1000 1000، وأنت تأخذ كما اتفقتم 30%. طيب بس حاسس حالي مغبون، قليل 30%، ماشي اتفق انت وياه، قال له اخي ساوي بدنا نسويها 40، بدنا نسويها 50، بدنا نسويها 90، ما بيرضى ما بيرضى. طيب هذا اتفاق الشراكة يعني. طيب هذا وحده. هلا اذا ما بيعرف الحكم الفقهي لعله ياخذها ويقول: يا اخي انا يعني انا اللي عم بشتغل، سيقع في الحرام من حيث درى او لم يدري. هذا الاخ جيد، تبين رجل معه 100 ألف ليرة سوري، شغلها مع تاجر على أساس كل شهر بيعطيه 3000 ليرة سورية، وكل 4 5 سنوات عم يأخذ على كل 100 ألف 3000 ليرة سورية. ما الحكم؟ يأكل مال حرام هذا أبوي اللي عم يأخذ 3000 كل شهر، يأكل مال حرام. والله أخي ما بعرف، بالله حرام، والله ما بعرف. هذه مصيبة المصائب. نحن لعل بعضنا يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي، حتى إذا قلت له بالبيع والشراء الأحكام الفقهية والله ما بعرف، ما أنت تأكل حرام. وكل لحم نبت من حرام من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله. إن الرجل ليرفع لقمة الحرام إلى فمه لا يتقبل الله تعالى له صلاة 40 يوما. الأمر خطير، خطيب. واحدة ثالثة، رجل حط مع شاب 500,000 ليرة سوري يشغل له ياهو، شريك مضارب منه المصاري ومن هذا الشاب الشغل، وعلى نسبة 2/3 للمال و3/3 للعمل. من الربح والخسارة؟ خسروا، عملوا اشتروا يعني سلعة باعوا وخسروا ما ربحوا. طيب قديش طلعت الخسارة؟ لنفترض 30,000 ليرة سوري، دفعوا 10,000 لهذا الشاب وهو دفع 20 لأنه 2/3، هذا حرام، أكل مال حرام. صاحب المال هو اللي بده يدفع كل الخسارة 30%، كل 30,000 كاملة. إذا أنا بشغل معك مصاري، مني المصاري ومنك العمل، إذا ربحنا نتآثم أنا وياك بالنسبة 50% أو 30 أو 20 أكثر وأقل، بس إذا خسرنا أنا بدفع بس المصاري أنت ما بتدفع شيء. أنت حسبك أنك اشتغلت طول السنة وطلعت خفر اليدين. أنا لما بعطيك 500,000 لتشغل لي يا هون وبآخر السنة بنعمل جبن نلاقي خسرانين 500 صفي ويا أخي 450، أنا خسرت 50,000، ما لازم دفعك شيء أنت 25 منك تدفع، لأنه أنت بكفيك طول السنة اشتغلت وطلعت بلا شيء، ما طلع لك شيء. أنا قاعد ببيتي أعطيك أنا 500,000 بس قاعد ببيتي عم بشتغل شغلة تانية، بس أنت اشتغلت طول العام وطلعت بلا شيء صفر. هلا إذا أنا بدفعك كون أنا أكلت مع الحرام، والله نحن عم نتفق ربح وخسارة. أخي إنه هو الربيان، ما في رضا المتعاقدين في يشيع بين الناس إنه العقد شريعة المتعاقدين، هذه قاعدة غير صحيحة، هذه في القوانين الأرضية، أما في قوانين الله عز وجل مو هيك. العقد شريعة المتعاقدين يعني برضا المتعاقدين بعد رضا الله. الزاني والزانية الاثنين رضياني، نقول أخي رضيانة هي رضيانة هو رضيانة، شو يعني؟ يلي عم يأكل ربا من البنوك بيتدين بالفائدة وبيقبض بالفائدة هو رضيان والبنك رضيان. العقد مو شريعة المتعاقدين، العقد شريعة المتعاقدين بعد شريعة الله. لما الله بيوافق، هلا الله وافق على الإيجار، أنا عندي بيت بدي أجره لعائلة مسكورة، الله موافق على الإيجار. هلا نحن نتفق بيناتنا إنه بدي أجرك يا ب5,000 لما ب7 لما ب10 لما ب1,000,000، هلا هو صارت شريعة المتعاقدين بعد رضا الله عز وجل. أما مو عقد محرم بالشريعة، أجي أنا أخي هو رضيان وأنا رضيان، شو يعني شو لكم معنا؟ شو لكم معنا؟ أنت إنسان مؤمن قاصد لربك، بدك تنضبط بشريعة الله عز وجل. والله صار الشغلة كبيرة يا أخي، لكن بدك تصير من المقربين، تصير من الذين يباهي الله تعالى بهم ملائكته، يصير لك اسم عند الله عز وجل من المرضيين ببلاش. جرزة كزبرة ما تشتريها ببلاش، بدك تصير ببلاش. هيك بكم ركعة صليتهم؟ الركعات جيدين لكن هم جزء من الدين، ما هم كل الدين. الحجاب جزء من الدين بس ما هو كل الدين. لذلك بين قوسين كل شاب يريد أن يتزوج لا يضره الحجاب، يعني لا يقول والله شفت حاطة حجاب ولابسة مانطو معناتها منيحة، لا لا، الحجاب جزء مهم، يعني هي بهذه النقطة أحسن من السافرة. بدنا نشوف باقي النقاط، بدنا نشوف تربيتها في البيت، بدنا نشوف انضباطها في الشريعة. الشريعة عندت مفردات، واحدة منها الحجاب، هي أخذت 10/10 بالحجاب، بس ما أخذت بكل الدين 10/10، بجوز تطلع سيئة جدا بالأخلاق. نفس الشيء الشاب، مرات رجل بيننا عنده بنت بده يزوجها، إجا شاب قال والله بيصلي بالجامع معناته منيح، لا مو شرط، في ناس بيصلوا بالجامع وما له مناح. الصلاة جزء، هذا بياخد 10/10 بالصلاة، بس بجوز أخلاقه تكون كثير سيئة، بدي افصل شغلات ثانية. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، مش ما بيكفي الدين، لا بدنا نفحصه بالأخلاق. جاءكم من ترضون دينه وخلقه، بدك كمان دور على أخلاق بدل الشر. ولا يغرنك يعني صلاة ركعتين أو منظر أخي لابس جلابية وطائية. إيه ليه؟ الجلابية 500 ورقة والطائية 650 ورقة. إذا أنا عندي يعمل عليك مشكلة جيدة ومرتبة، الجلابية والطائية واللحية كلها جيدة، هذا جزء جزء، بس مو كل شيء، مو كل شيء. يعني أخي خلص لابس جلابية معنا سمية. الحذر جيد، يعني الإنسان بده يكون حذر. فالمهم بدك تبذل، يعني ما تنغر بشكل وطقوس. بالمقابل أنت أيها الشاب المسلم، أيتها المرأة المسلمة، أيها الإنسان المسلم، بالمقابل لا ترضى لنفسك أنك أنت تنضبط بالشريعة فقط من خلال العبادات، بدنا العادات تبعها تنضبط بالشريعة. فمن العادات عدم الفقه في أمور البيع والشراء والمعاملة بين الناس. طبعا مثل هذا الشاب او هالرجل او هالانسان لما اخذ هذا المال اخذ مالا من السحت، لعل نفسه تحدثه انه اخي انا بصلي يعني بكره رمضان جاي وليله القدر بحيية بيقوم الله بيغفر لي ما تقدم من ذنبه وما تاخر كمان. لا، الله بيغفر الذنوب اللي بينك وبينه، اما اللي بينك وبين العباد لا تغفر الا باداء حقوق العباد اليك. والمحرمات كثيرة. لذلك أيها الإخوة أنا طلبت إليكم كل أخ بيناتكم مطلوب منه شرعا إذا كان موظف أن يتعرف على الأحكام الشرعية للموظفين، وإذا كان شريك يتعرف أحكام الشراكة في الشريعة، وإذا كان أجير يتعرف أحكام الإجارة في الشريعة، وإذا كان عامل يتعرف على أحكام الاستصلاح في الشريعة، وإذا كان بياع وشراء يتعلم على أحكام البيع والشراء، وإذا كان وكيل يتعلم وبكفيل يتعلم، وهكذا حتى تنضبط بأمور الشرع. ما تخاف أن تكون تدخل على بيتك حرام وأنت لا تدري والعياذ بالله تعالى. رقم 4 من العادات، بأدور لك على شيء درس هيك اختصاصه، ما لقيت تعال قول يا أستاذ أنا ما لقيت، عملنا درس خصوصي، ساوي درس خصوصي يا أخي، 10 دروس خصوصي بالمادة المعينة وتعلم أحكام دينك خاطركم مع السلام. طيب رقم 4 من العادات السيئة، أن يمنعه السوق عن الصلاة وذكر الله ومجالس العلم. هل عدد من الناس شبابا أو رجالا أو غير ذلك تقول له أخي ليش أنت ما بتصلي؟ بقول لك والله أنا ملحوق بالمحل، ملحوق بالمحل، والله عم داوم من الساعة 9 الصبح اليوم، شبيك إجا لي الدوام هو من الساعة 10 الصبح ببيع من البوسات، من 10 الصبح للتسعة بالليل هيك هيك عم يفرق فرق بين المحل، لذلك والله ما عم يقدر لا يصلي ولا ولا ولا شيء يعني بفعل، بس والله لما بيوصل على البيت بالاخير بيصليهم كلياتهم مع بعضهم البعض، ظهر وعصر ومغرب وعشاء قفى بعضهم بعض، ما بينام لا يصليهم، الله لا يعطيه العافيه. بعيد. من اذن لك ان تغير المواقيت الشرعيه؟ الله من السماء السابعه اقر انه صلاه الظهر الساعه كذا، هو جمره للساعة 10 بالليل صار الصلاة الظهر. من سمح لك؟ مضطر. شو مضطر؟ قلت لكم مرة بنساوي درس أو خطبة عنوانها الضرورة، شو معنى مضطر؟ أي مضطر مو كلمة فضفاضة أي واحد بيضطر فيها بيحكي مضطر مضطر مضطر. معنى مضطر بدك تصلي، أخي أي معلمي ما بيرضى خاطركم مع السلامة، اترك هالمحل، روح دور على محل ثاني، روح اشتغل أبسط شغلي. وحافظ على دينك يا سيدي. مرات في رجل هو عنده المحل له، لما بيكون زباين جايين ما بيصلي، فاضي بيصلي، يعني صارت الصلاة شو على الفضاء، مو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني محددا، إن الصلاة كانت على المؤمنين على فضاتهم، بيفضوا بتصلوا ما بتفضوا لا تصلوا يا عبادي. طيب بعدين يعني بتلاقي طالع على الحج، شو طالع على الحج تساوي؟ شو طالع تساوي بالحج؟ مالك عارف شيء من تنضبط بضوابط الشريعة. فمن العادات السيئة بعض الناس تمنعه الأسواق عن الصلاة، عن ذكر الله، عن مجالس العلم. بتقول له يا أخونا ليش ما عم تجي على الدروس؟ والله يا أستاذ عندي دوام وظيفي من الصبح من 8 للساعة 3 ونص لنطلب، وعندي بعدين بشتغل أنا بمحل من 5 للعشرة بالليل، لذلك ما حب أحضر دروس. من سمح لك أنك ما تحضر ولا درس؟ دين يا رجل، ها حاد دينك دينك دينك شو بدك تتعلمه؟ ايه والله عم بفتح الراديو عم بيحكوا يعني بالراديو عن الدين. يا سيدي إذاعة إسرائيل عم تحط قرآن كريم، وبرات إذاعات يهودية عم تحط مدرسين شريعة، لكن عم بيحطوا السم في الدسم. من قال لك بأن الدين يؤخذ من الأقنية الفضائية؟ أيها الإخوة انتبهوا، يعني أعداء الدين مرات بيحطوا لنا السموم في شغلات ظاهرة، أنه أخي ليك والله برنامج ديني، والله شيخ هذا اللي عم يحكي، ها ليك ليك لابس جبة ولفة وقوله دقل، معناته كلامه منيح. من قال لك؟ ممكن يكون هذا واحد. الآن في جامعات غير إسلامية، جامعة في السوربون غير إسلامية بتعطي شهادة بالشريعة الإسلامية، بيحطوا السم في الدسم. لذلك أقل أقل أقل شيء مجلس علم، مجلس علم بالجمعة كلها. اسمعوا سيدنا عمر ماذا كان يقول؟ قال كنت أنا وأخ لي، سيدنا عمر، نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ لي يعني أخ في الله، يعني جاره صاحبه. أنزل أنا اليوم إلى السوق وينزل هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيروح بيحضر الدرس وأنا بنزل ببيع وبشتري، حتى إذا كان المساء لما برجع الساعة 10 بالليل، وما كان يرجع 10 بالليل بس مثلا، قال جئته فقلت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ احكي لي دروس تبع اليوم. قال فيخبرني. وإذا كان من الغد نزلت أنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل هو إلى السوق. إذا كان المساء يأتيني يقول لي أخي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ يعني صح أنا بالسوق بس قلبه وين؟ قلبه بالجامع، قلبه بمجلس العلم، قلبه شو صار بالدين. أما هلا كثير من الناس خلاص مسلمين الدين للمشايخ، كأنه الدين بس للمشايخ، مسلمين الدين للي بيصلوا صلاة الفجر بالجامع. أخي هدول الله يرضى عليهم بيجي بيصلوا هدول الفجر، ادعونا أخي ادعونا، الله عز وجل يخلي لنا إياكم، والله أنتم بركتنا، الله يطول عمركم، بس من خاف الله يصرف عمرك. يعني انت اذا كنت هلا معليش انا بهذا الاسبوع مضطر كثير كثير كثير ما حاحضر الدرس هالاسبوع، بس طول عمرك ما حتحضر اخي والله، بس هذا الدرس تبع يوم الاحد انا ما بيناسبني. طيب اخي تعال ادلك على الدرس يوم الاثنين، والله الاثنين صعب، ثلاثة ثلاثة الله اكبر، يعني كفة الشغل الثلاثة. أخي الأربعة، الأربعة والله ما بقدر، لأنه الخميس عندي الجمعيات، خميس جمعيات ما تقرب علي، الجمعة بيطلع على السيرة أنا ومرتي وأولادي، سبت عيد اليهود، يعني هو ما بده يحضر شيء، بس هيك بده يدعونا أخي. لكن أيها الإخوة ليش؟ لماذا أعداء المسلمين تسلطوا علينا؟ لأنه عفاني المسلمين مالوا المسلمين، بايعين الشغلة. 100 ورقة سوري بيبيع الدين تبعه، عشان 1000 ورقة سوري لا بيحضر درس ولا بيحضر صلاة، وإذا بدك أكثر من هيك. ليس الجميع، لكن نحن لبهنا نحن الحاضرين أيها الإخوة لابد من ضبط بالدين انضباطا شديدا، وندعو الآخرين إلى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يخطب الصحابي، فسمعوا قافلة خارج المسجد جاءت، فعدد من الصحابة تركوا النبي صلى الله عليه وسلم عم يخطب وطلعوا لعند يبيعوا ويشتروا في الصفقة التجارية. فأنزل الله تعالى في قرآنه الكريم معاتبا لهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوك قائما. تجارة أو لهوا، ليش أخي ما جيت على الدرس؟ والله حاطين مباراة كأس العالم، لأنه هلا اليوم المباراة النهائية ما جاء على الدرس. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الله قال له قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والله وسط المؤمنين في سورة النور، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أنا يعني في بعض أشخاص يعني بتكلم كلمة بيقول لك أخي العمل عبادة. أبدا، مين قال لك العمل عبادة؟ العمل عبادة بشروط. أما إذا العمل بده يمنعك عن الصلاة لأنه عبادة هذا معصية. العمل عبادة لما ما بيمنعك عن عن صلاتك. أما ما بيصلي بيقول لك أخي العمل عبادة، بيقول لك أخي الدين بالقلب. كافر هذا، مين قال لك الدين بالقلب؟ الدين بالقلب والدين بالعمل كمان. هلا واحد بيقول له للثاني والله أنا بحبك كثير، بحبك كثير، وبينصفه كف بيهر له سنين، بس والله شو محبتك بقلبي كثير كبيرة. أه شو بدي بقلبك؟ فرجيني عملك، فرجيني عملك. الدين بالقلب والدين بالعمل. العمل عبادة عندما لا يمنعك عن ذكر الله عز وجل، عندما لا تخالف فيه شريعة الله. هناك ست شروط ليكون العمل عبادة. أما مو هيك، تارك الصلاة العمل عبادة، ما بيحضر دروس العمل عبادة أخي. فمن العادة الرابعة أن يمنعه السوق عن الصلاة وذكر الله ومجالس العلم. آخر عادة حلف الأيمان. من العادات السيئة في الأسواق حلف الأيمان. الصادقة أو الكاذبة، مرات صدق بيحلف ومرات كذب، سواء كان بائعا أو شاريا. المرأة كمان بتحلف، والله العظيم أخذته بزماناتي من المحل الفلاني بكذا. ليش حلفتي بالله العظيم؟ الإمام الشافعي قال ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا. أما اليمين الصادقة فقد قال الله تعالى ولا تضع كل حلاف مهين. إذا بتشوف واحد كثير عم يحلف والله والله بالله العظيم، لا تسمع كلامه، هذا معناته لولا يعلم بأنه كاذب لما حلف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مشان الحلف الصادق، أربعة يبغضهم الله عز وجل، أربع أشخاص الله ما بيحبهم رجالا كانوا أو نساء، أربعة يبغضهم الله عز وجل. البياع الحلاف، الله ما بيحب كل بياع حلاف، وهذه عادة تلاقي في باعة اليمين على لسانه. البياع الحلاف، بائع أو مشتري. الله. والفقير المختال، يعني متكبر، فقير متكبر على العباد، الله بيبغضه. والشيخ الزاني والعياذ بالله، الشيخ يعني الرجال الكبير ويزني، الله أكبر، الله يبغضه. والإمام الجائر، الحاكم الظالم، الله يبغضه. هذه الأربعة، الحديث رواه النسائي. أما اليمين الكاذبة بعد الأذان نجيب الأذان ونتكلم عليها إن شاء الله. وأما اليمين الكاذبة أيها الإخوة فهي التي تسمى اليمين الغموس، قال لأنها تغبس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. يعني بيحلف على شغله وهو يعلم بأنها كذب، بيحلف يمين مغمضة أو غير مغمضة. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين الكاذبة الحلف منفقة للسلعة. يعني انت بجوز شخص يحلف وينفق، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يعني حتبيع انت وتقبض بس البركة كلها ممحوقة. الحديث اخرجه الامام البخاري. قال عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه صحابي يقول إن رجلا أقام سلعة وهو في السوق حاطط البضاعة وعم يبيع، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين. يعني إجاز بون، قال له أخي بديش هاي الشغلة؟ قال له بألف ورقة. قال له كثير علي؟ قال له والله العظيم أعطيتك سعر ما أعطيته لحدا. فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي، أعطيتك سعر ما أعطيته لحدا، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، إنه مشان هذاك ينغرف يشتريها. قال فنزل قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ما لهم نصيب في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في آل عمران الآية 77. إذا معناتها شغلة خطيرة. حلف اليمين شغلة خطيرة، ما بكلم الله ولا ينظر إليه وليس له نصيب يوم القيامة. الله أكبر، لأنه حلف لقد أعطى بها ما لم نعطي. أو بالعكس بيقول له أخي والله يا آخر قطعة عندي، والله عم تنطلب طلب. الله أكبر، وهو ينطبق عنده المستودعات بتكون بس شان يغري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. وإذا واحد الله ما كلمه يوم القيامة شو يعني؟ الله أكبر، يعني قديش غضبان عنه. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزاره تكبرا، يلي بيطول أوعي عم يتكبر على الناس. كانت عادة الجاهلين هذه العادة، بس هلأ كمان إذا واحد أصر ثيابه تكبرا كمان، وإذا فرج الناس بعلمه أنه هو أحسن منه كلهم كمان، وإذا فرج الناس بماله أنه أنا أحسن منكم كلياتكم، مين أنتم؟ نفس الشيء. كان من مظاهر الجاهلين إسبال الإزار، يعني الإزار هو منطرون. أما من أسبل إزاره ما بتكبرا، هيك يعني هو المنطرون تبعه هيك. سيدنا أبو بكر قال: يا رسول الله، فإن إزاري يسبل على الأرض إلا أن أتعاهده. قال له: أنا مرات بلاقي وضع عبايتي أو بنطروني أو جلابيتي ماشي على الأرض إلا إذا تعاهدت ورفعته. قال: يا أبا بكر، إنك لست منهم، أنت مالك علاقة بهذول المسبل إزاره تبع التكبر. لأنه في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر رداءه خيلاء. تكبر على العباد. هنا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان عطاءه. منان عطاءه، يعطي واحد شي 500 ورقة لجر صوفية قدام كل العباد، إن شاء الله صرفت 500 الله يهمني فيها. يا أخي يا ريتك ما عطيتني. تعرفوا القصة اللي السعر طقم عرس من واحد شاب بده يتزوج درويش، يعني لما جمع أغراضه وأنيته وحاجاته صفي عليه طقم العرس، قال لحاله بلا ما يشتري يدفع له 4000 ورقة 3000 ورقة خليني استعيره من رفيق. والله له رفيق مساوي عرسه من قريب، راح لعنده قال له: تعرفني طقم عرسك؟ بس الليلة يعني برجع لك اياه، أنا ما بلبس طقم بالعاد. قال له: إيه تكره على عيني، عارو طقم العرس. راح على العرس، بقى عزمه هذا العريس، عزمه ما حلو ما يعزمه، قال له: تفضل على العرس. قال له: طيب. راح حضر العرس، بقى هو قاعد بالعرس العريس، كل ما تحرك حركة صاحب الطقم يقول له: الله يوفقك الله يوفقك، دير بالك على الطقم، دير بالك على الطقم ليوم ينتتش. حمل زبدية البوظة، الله يخليك ما تكبلني بوظة على طقمي. يا لطيف، جرسه قدام الناس بالعراضة، كل ما حدا بده يقرب من العريس يقول له: يا شباب، بعد عنه بلا ما ينشأ الطقم. سلق بدنه من أمام العالم أنه ليش هيك صار معه. مهم، مضت هالليلة عطاء الطقم ويعني لحقله بالكلام هيك فضحتنا وكذا. تروح الأيام، تجي الأيام بده يتجوز مرة ثانية هذا الأندبوري الدرويش، كمان طقم عرس ما عنده، بده يستعير طقم. راح لعند رفيق تاني قال له: عيرني طقمك. قال له: بس لا تعمل مثل فلان، والله بزمناتي عرسي الأولاني كيت كامل، يعني شرشحني قدام الناس. قال له: لا أعوذ بالله، شو هالزلمة هذا، حدا بيفعلها؟ قال له: تفضل على العرس. عزمه، إجا. بعد ما عاد بالعرس وقعد العريس، صار كل ما عمل حركة العريس مثلا حمل بوظة يقول له صاحب الطقم، يقول له: لك كب البوظة على طقمي، كب الطقم صاحبه على حسابك. بالعراضة يمر على طابوس الطين يقول له: لك طبيت الطقم صاحبه على حسابك. المنان عطاءه، هذا لا يكلمه الله لا ينظر إليه ولا هو عذاب أليم. وثلاثة هنا الشاهد والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني بينفق باطل بالحلف الكاذب لا ينظر الله إليه ولا يزكي. أيها الإخوة الكرام، هذه عادات خمسة في الأسواق ينبغي علينا جميعا أن نجتنبها. نسأل الله تعالى أن يؤدبنا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل عاداتنا كعادات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجيب على الأسئلة بعدين نقوم إلى الصلاة.